يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روي عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد من السلف. وقوله وهذا يقال في التقدير السنوي، فإن التقدير أربعة: التقدير العام، التقدير الذي قدره الله، إن الله جل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، قدر كل شيء سبحانه وتعالى، هذا عام لجميع الأشياء ما كان وما يكون. التقدير الثاني العمري، فإن الله يكتب مقادير العبد في بطن أمه، يكتب أجله ونسبه وعمله وشقي وسعيد بعد إكماله الأضرار الثلاثة على رأس الأربعة أشهر، ثم تنفخ فيه الروح. التقدير الثالث السنوي الذي يكون في ليلة القدر، والرابع اليومي الذي قال الله فيه كل يوم من شأن، من سنة كل يوم من شأن سبحانه وتعالى. يعرف ابن عباس من الله لوحا محفوظا يهدر الله في كل يوم الألف الأضحية من العزي ويمنع والعز ويذل ويقضي الآخر من آخر. اللهم صل على التقدير يجعل الله من الحديث نسح الله العالم كذا فيها ضرورة ثالث ستعلم خالص في نوع خالص في مثل بعد التقدير العام وقبل التقدير العمري. هذا جاء في عدة روايات في مشروعها آدم وتفصيل من القدر السالم يكون نوعا خالص بس هو الثاني بعد التقدير العام والثاني في مشروعها آدم ثم التقدير العمري الذي للجنين. نعم ما العلماء له طرق لا بأس بها الذي علم انها لا باس له طرق تعدد نعم وتفصيل من القدر السابق. نعم. وقوله جل وعلا حكيم اي محكم لا يبدل ولا يغير، ولهذا قال جل جلاله امرا من عندنا اي جميع ما يكون ويقدره الله تعالى وما يوحيه فبامره واذنه وعلمه. انا كنا مرسلين أي إلى الناس رسولا يتلو عليهم آيات الله مبينات، فإن الحاجة كانت ماسة إليه. ولهذا قال تعالى رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما، أي الذي أنزل القرآن هو رب السماوات والأرض وخالقهما ومالكهما وما فيهما. إن كنتم موقنين أي إن كنتم متحققين. ثم قال تعالى لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. وهذه الآية كقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت الآية. بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يقول تعالى بل هؤلاء المشركون في شك يلعبون أي قد جاءهم الحق اليقين وهم يشكون فيه ويمترون ولا يصدقون به. ثم قال عز وجل متوعدا لهم ومهددا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال سليمان بن مهران الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق قال دخلنا المسجد يعني مسجد الكوفة عند أبواب كندة فإذا رجل يقص على أصحابه يوم تأتي السماء بدخان مبين. تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأتي يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام. قال: فأتينا ابن مسعود رضي الله عنه فذكرنا ذلك له وكان مضطجعا ففزع فقعد وقال: إن الله عز وجل قال لنبيكم صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم. سأحدثكم عن ذلك. إن قريشا لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة، وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان. وفي رواية: فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فأتى رسول الله صلى الله عليه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت. فاستسقى صلى الله عليه وسلم لهم فسقوا فنزلت: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فيكشف عنهم العذاب يوم القيامة. فيكشف عنهم العذاب. أفيكشف عندك همزة؟ لا ساقط. أفيكشفون؟ أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة؟ لأن هذا عذاب نار يكشف، عذاب القيامة ما يكشف، مستمر لأهل النار رسول الله. فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم، فأنزل الله عز وجل: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال: يعني يوم بدر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فقد مضى خمسة: الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين ورواه الإمام أحمد في مسنده وهو عند الترمذي والنسائي في تفسيريهما ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق متعددة عن الأعمش به. وقد وافق ابن مسعود رضي الله عنه على تفسير الآية بهذا، وأن الدخان مضى. جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي، وهو اختيار ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا جعفر بن مسان. أما الدخان الذي من أشراط الساعة يأتي في آخر الزمان، آيات الدخان هذه من أشراط الساعة تأتي في آخر الزمان بعد خروج المسيح الدجال، بعد أمه العيسى، بعد خروج أجل موجود تأتي آخر الدخان في آخر الزمان. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا يحيى بن حسان حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الرحمن الأعرج في قوله عز وجل: يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال: كان يوم فتح مكة. وهذا القول غريب، غريب جدا بل منكر. وقال آخرون: لم يمض الدخان بل هو من أمارات الساعة، كما تقدم من حديث أبي شريحة. سريحة كما تقدم من حديث أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه. قال: أشرف عليه ابن أسيد قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة ونحن نتذاكر الساعة. من غرفة ونحن نتذاكر الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى ابن مريم، والدجال، وثلاثة ولا حسن. عندكم خروج عيسى ولا نزول؟ وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. تفرد بإخراجه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد: إني خبأت لك خبأ. قال: هو الدخ. وقال صلى الله عليه وسلم: له اخسأ فلن تعدو قدرك. قال: وخبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب. وابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان الجان، وهم يقرضون العبارة. ولهذا قال: هو الدخ، يعني الدخان. فعندها عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مادته وأنها شيطانية، فقال صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. ثم قال ابن جرير: وحدثني عصام بن رواد ابن الجراح، حدثنا أبي، حدثنا سفيان بن أبي سعيد الثوري. ثم قال ابن جرير: وحدثني عصام بن رواد ابن الجراح، حدثنا أبي، حدثنا سفيان بن أبي سعيد الثوري. ابن سعيد أبي أرد سفيان ابن سعيد. سفيان بن سعيد الثوري. حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش قال: سمعت حذيفة بن اليماني رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الآيات الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام، ونار تخرج من قعر عدن أبيًا تسوق الناس إلى المحشر، تقيل معهم إذا قالوا. والدخان، قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، وما الدخان؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. أعيد السند. ثم قال ابن جرير: وحدثني عصام بن رواد بن الجراح، حدثنا أبي، حدثنا سفيان بن سعيد الثوري، حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش قال: سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الآيات الدجال ونزول عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام، ونار تخرج من قعر عدن أبيًا تسوق الناس إلى المحشر، تقيل معهم إذا قالوا. والدخان، قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، وما الدخان؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، يملأ ما بين المشرق والمغرب، يمكث 40 يوما وليلة، أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران، يخرج من منخريه وأذنيه ودبره. قال ابن جرير: لو صح هذا الحديث لكان فاصلا، وإنما لم أشهد له بالصحة، لأن محمد بن خلف العسقلاني حدثني أنه سأل روادا عن هذا الحديث هل سمعه من سفيان، فقال له: لا. قال: فقلت: أقرأته عليه؟ قال: لا. قال: فقلت له: أقرئ عليه وأنت حاضر فأقر به؟ فقال: لا. فقلت له: فمن أين جئت به؟ فقال: جاءني به قوم فعرضوه علي وقالوا لي: اسمعه منا، فقرأوه علي ثم ذهبوا به فحدثوا به عني، أو كما قال. وقد أجاد ابن جرير في هذا الحديث هاهنا، فإنه موضوع بهذا السند. وقد أكثر ابن جرير من سياقه في أماكن من هذا التفسير، وفيه منكرات كثيرة جدا، ولا سيما في أول سورة بني إسرائيل في ذكر المسجد الأقصى، والله أعلم. لأن روان لا يحتجنا، روان من الجراح هو الذي علمت هذا الخبر في كلام التقييم، روان هذا التقييم خلاص طوال بن الجراح العسقلاني بن عصام اللوزاعي وخليد بن دعرج وعنه اسحاق الحوضي وابن معين والثقفي. قال ابن عدي: روى غير حديث منكر، وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه الناس. في الحاشية قال: النسائي ليس بالقوي. وقال الدارقطني متروك. هذا الصواب متروك. شو لي العصام؟ العصام ما عصام نعم ما ذكره زمارة زمارة مرات مرات الستة نعم طوال بتشديد الواو ابن الجراح أبو عصام العسقلاني أصله من طغسان صدوق اختلط بأثره فترك في حديثه عن الثوري ضعف شديد من التاسعة ابن ماجه بعد اختلاط صلاة مطلوب مطلوب لأجل اختلاطه شوف العصام قاله ولا قاله نعم وقال ابن جرير أيضا حدثني محمد بن عوف حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم أنذركم ثلاثة الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه والثانية الدابة والثالثة الدجال ورواه الطبراني عن هاشم بن يزيد عن محمد بن إسماعيل بن عياش به وهذا إسناد جيد وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا خليل عن الحسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهيج الدخان بالناس فأما المؤمن فيأخذه كالزكمة وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه موقوفا وروى سعيد بن عوف عن الحسن مثله وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال لم تمضي آية الدخان بعد يأخذ المؤمن كهيئة الزكام وتنفخ الكافر حتى ينفذ وروى ابن جرير من حديث الوليد بن جميع عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن السليماني عن ابن عمر رضي الله عنهما بيلمان هم السين المقصود من الدخان يأتي لم يعود هذا الدخان أصاب قريش وانتقم الله منه وبدر أما الدخان من أشراط الساعة قد جاءت الآية الصحيحة يكون في آخر الزمان بعد الدجال وبعد عيسى بعد يأجوج ومأجوج نعم الأثر الذي ساقه الأخ ما له حكم الرفع لأنه ما يقال مجرد الرأي صلى على الصائم إذا أكل عنده يحيط النظام أنه مثل عمل فجس فداد عن عبد الرحمن بن البيلماني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يخرج الدخان فيأخذ المؤمن كهيئة الزكام ويدخل مسامع الكافر والمنافق حتى يكون كالرأس الحنيذ أي المشوي على الرضف ثم قال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال ما نمت الليلة حتى أصبحت قلت لما قال قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن عمر عن سفيان عن عبد الله بن أبي يزيد حدثنا أبو علية ثم قال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال ما نمت الليلة حتى أصبحت قلت لما قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق هذا ضعيف لأن يعني ابن جريج عن ضعيف جدا مثل هذا ما يخفى على ابن عباس الدخان يأتي وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن عمر عن سفيان عن أبيه عن ابن أبي عمر وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن عمر عن سفيان عن ابن أبي عمر المكي شيخ مسلم نعم عن ابن أبي عمر عن سفيان عن عبد الله بن أبي يزيد عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره. وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن سفيان عن عبد الله بن أبي يزيد عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس. عبد الله بن أبي يزيد كبر مصغر عن عبد الله وبين الله مصغر انه هو عبد الله هي لانه كبر عبد الله وشلاله على عبد الله بن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره. اللي عنده عبد الله نصح عبيد الله واللي عنده عبيد الله نصح عبد الله يحتاج تامل. وهكذا رواه رجب وهكذا رواه ابن ابي حاتم عن ابيه عن ابن ابي عمر عن سفيان عن عبد الله بن ابي يزيد عن عبد الله بن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره. وهذا اسناد صحيح الى ابن عباس رضي الله عنهما حبر الامه وترجمان القران. وهكذا قول من وافقه من الصحابه والتابعين رضي الله عنهم اجمعين مع الاحاديث المرفوعه من الصحاح والحسان وغيرهما التي اوردوها مما فيه مقنع. مقنع فيه نظر فكان هذا ابن عباس في النظر يعني هو تالي الدخان هو استعمال الدخان هو سنات هذا ابن عباس من اهل منهم ان له البكر وقد جاء متولى كلها في قصه قريش من الدخان. هذا جاء في هذه الصحيحه بعد خروج الدجال وبعد خروج يأجوج ومأجوج بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. يبعد أن يخفى على ابن عباس شفاء التقريب عبد الله بن زياد بن أبي يزيد وعبيد الله بن أبي يزيد اثنين عبيد الله بن أبي يزيد عبيد الله بن أبي يزيد وعبد الله بن أبي يزيد تصوير المكبر وصلى وأبوه ابن أبي يزيد خلاصة كذلك. نعم. ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن. قال الله تبارك وتعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين أي بين واضح يراه كل أحد. وعلى ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا قوله تعالى يغشى الناس أن يتغشاهم ويعمهم. ولو كان أمرا خياليا يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه يغشى الناس. وقوله تعالى هذا عذاب أليم أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا كقوله عز وجل يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أو يقول بعضهم لبعض ذلك. وقوله سبحانه وتعالى ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم كقوله جلت عظمته ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وكذا قوله جل وعلا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وهكذا قال جل وعلا هاهنا أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. يقول كيف لهم بالتذكر وقد أرسلنا إليهم رسولا بين الرسالة والنذارة ومع هذا تولوا عنه بيّن وما وافقوه. بين الرسالة واضح الرسالة صلى الله كيف لهم بالنذارة وقد أرسلنا إليهم رسولا بين الرسالة والنذارة. نعم. ومع هذا تولوا عنه وما وافقوه بل كذبوه وقالوا معلم مجنون. وهذا كقوله جلت عظمته يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى الآية كقوله عز وجل ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد إلى آخر السورة. وقوله تعالى

علمه الله وأوحى إليه وأنقذ منه وصار نبيا لهم. نعم.